ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا يا رحيم. كلنا ومعنا يا ربنا دائما وأبدا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. نسألك بأسمائك وصفاتك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أسألك بحج وعمرة أسألك يا ربنا بدعائك يا مولانا ورجائك يا ربنا. أسألك بالإيمان في قلوبنا نسألك بلا إله إلا الله على ألسنتنا وفي قلوبنا وأعمالنا. نسألك ببر الوالدين أحياء وأمواتا نسألك يا ربنا بالخلق الحسن نسألك يا ربنا بصلاة خاشعة نسألك بصبر جميل. إلا كفيتنا وشفيتنا وعافيتنا ورفعت بلاءنا وضرنا وضيمنا وآلامنا وأوجاعنا يا مولانا. كن يا ربنا ولينا ونصيرنا وأبطل يا ربنا جديدا على قديم. أبطل يا ربنا عيونا تشبثت بأسحار وأسحارا تشبثت بالعيون اختلطت ببعض امتزجت ببعض قوية عظيمة شديدة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا وأنفسا عليها فكها واحللها يا ربنا ومزقها يا ربنا وأخرجها من الرأس ومن القلب والصدر والبطن ومن رحمها ومن القذار ومن الدم والعظم والمفصل ومن الأطراف يا ربنا ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب أبطلها يا ربنا أسحارا امتزجت بأحساد وعيود وعيونا اختلطت بأسحار وأحساد وأنفس علي أبطلها كلها يا ربنا أبطلها كلها يا مولانا اللهم احلل عقدها اللهم احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا احلل عقدها فك مرابطها اختلطت وامتزجت ببعض ونبت عليها اللحم وفي مخ العظام اللهم ابطلها قديمة قوية عظيمة أسحارا وعيونا جديدة وقديمة قوية قوية وضعيفة قديمة وجديدة عظيمة وهينة هذه على تلك تلك قوية على هذا هذه قوية على تلك أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا امتزجت واختلطت ببعض قوية عظيمة سميكة متينة أبطل يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك يا ربنا تبطل أثرها يا مولانا يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطلب يا ربنا آثارا عظيمة آثارا عظيمة آثارا عظيمة آثارا قوية آثارا عظيمة آثارا قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا اطلها اطلها أسحارا وأحسادا وعيونا امتزجت امتزجت ببعض امتزجت ببعض واختلطت ببعض قديمة قديمة وقوية وعظيمة وجديدة يا ربنا يا ربنا من الأقارب ومن الجيران ومن العمال والخادمات يا ربنا ومن المعارف يا ربنا ومن هنا وهناك من الأسواق من الأسواق من المتنزهات من المتنزهات ومن هنا وهناك ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل اطل يا ربنا آثارها اطل يا ربنا آثارها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها اسهرها يا ربنا اسهرها احسادا امتزجت بأسحار وعيون عيونا امتزجت بأسحار بأسحار وأحساد وأسحار وأسحار وأسحارا امتزجت اللهم اطل أسحارا امتزجت بعيون وأحساد يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا قاتلة وقاطعة قاتلة وقاذفة وقاذفة قاذفة قاذفة بالبلاء على الجسد وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب قاذفة قاذفة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة يا ربنا يا ربنا وخانقة وخانقة وخائنة وخانقة ومعوقة يا ربنا يا ربنا قوية وعظيمة وشديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطل آثارها واحل يا ربنا عقدها أسحارا امتزجت بأحساد وأحسادا امتزجت بعيون وأسحار ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها واخرجها يا ربنا قوية عظيمة شديدة في اللحم في اللحم في العظم في العظم في الأحشاء في الأحشاء في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الظهر في الظهر في الدم في الدم في العظم في العظم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز الإحساس يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثارها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أرقي الحظ والنصيب مما عليه أثر عليه مما عليه مما عليه يسر عليه يسر عليه، نكسه نكسه نكسه نكسه نكسه نكسه. أطر يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما شديدا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. أنزله أنزله، نكسه نكسه، أثر عليه تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا من آثار الأسعار والأحساد والعيون. امتزجت واختلطت، امتزجت واختلطت، قويت قويت وعظمت، قويت وعظمت، أثرت تأثيرا بالغا. قدمها قدمها مس ظالم، قدمها مس عاشق عاقد ساحر ظالم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ومن أرسله من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقد، من عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، على الضر على الضر، على البأس على البأس، على اليأس على اليأس، على البؤس على البؤس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى التعقيل عن زواج ودراسة، وعلى التفريق على التفريق بين زوجين بين أفراد العائلة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب، القلب القلب القلب، من آثار امتزجت، من آثار اختلطت، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، ونفس ومس وعقد قوية وعقد عظيمة في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، على الخوف والهم والغم والكرب الشديد. اللهم اطلها يا ربنا قديمة وعظيمة وشديدة، اختلطت وامتزجت، اختلطت وامتزجت، قوية عظيمة مثبتة مثبتة، غائرة غائرة غائرة غائرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مربوطة مربوطة ومعقودة في القلب وفي الصدر، بين الضلوع وفي الرئتين، على التنفس على الاختناق، على التنفس على التنفس. أطل يا ربنا آثارها إسحارا وأحسادا وعيونا وعيونا، امتزجت واختلطت، قديمة وعظيمة، قديمة وعظيمة، قديمة وعظيمة، بحديثة بحديثة، بجديدة بجديدة قوية، بجديدة قوية، أحسادا وعيونا وأسحارا عظيمة. أبطلها يا ربنا أبطلها، امتزجت واختلطت، هذه بتلك هذه بتلك. اللهم أبطلها كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها هذه يا ربنا وتلك، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها وأسحارها يا ربنا، أبطلها وأخرجها يا ربنا، أحرج يا ربنا هذه العقدة من القلب ومن الصدر ومن الظهر، مربوطة مربوطة ومعقودة، دائرية دائرية دائرية دائرية دائرية دائرية، على الجسد على الجسد، وطولية وطولية، من الرأس إلى القدم، من الرأس إلى القدم. يا ربنا يا ربنا، وعلى الصلبان، وعلى نيمة الشيطان، وعليها عباد الشيطان، وعليها المردة والعفاريت، وعليها ملوك الجن، وعليها سلاطين الجن، وعليها عشاق للجسد، وعليها من يمص الدم، وعليها من ينخر العظم، وعليها ظالمون، وعليها عاشقون، وعليها سحرة فجرة، وعليها خبثاء أنذال. يا الله يا الله، ابطلها يا ربنا، امتزجت واختلطت اسحارا واحسادا وعيونا وعيونا وعيونا، ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها، وحل يا ربنا عقدها، ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها ابطل اثارها، ابطل يا ربنا عقدها، ابطل يا ربنا اثارها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا اثارها، اخرج يا ربنا اثارها، ابطل يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، ارطلها من القلب والصدر والظهر والظهر، دائرية دائرية قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، ملتوية ملتوية، ملتفة ملتفة ملتفة، معقدة معقدة معقدة معقدة، وعلى الطعنات وعلى الطعنات وعلى الوخزات وعلى الوخزات وعلى النغزات وعلى النغزات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، مختلطة مختلطة، مقترنة مقترنة. يا ربنا يا ربنا، ارطل اثارها احسادا واسحارا وعيونا، قديمة وجديدة عظيمة وهينة، صارت اليوم صارت بالامس صارت في الاسفار صارت في الاسفار، صارت في الأسفار، كانت في الأسفار، كانت في الأسفار، كانت في المتنزهات، كانت في المستشفيات، كانت في المستشفيات، كانت في الزيارات، كانت في الجماعات، كانت في مقر العمل، في المدارس والكليات، كانت في الكليات، كانت في المدارس، كانت في المتوسطات، كانت في الثانويات، كانت في الابتدائيات، كانت قوية عظيمة شديدة. اللهم اطل اثرها في الراس وفي سائر الجسد، في الراس وفي سائر الجسد، في الراس وفي سائر الجسد، على الروح وفي البدن، على الروح وفي البدن، على الروح وفي البدن، على الحظ والنصيب. اطل يا ربنا اثرها مختلطه مختلطه مختلطه مختلطه مختلطه. اطل اثر الاسحار، اسحار مع احساد، اسحار مع عيون، عيون على اسحار، عيون على اسحار، عيون على احساد. اطلها يا ربنا اطلها، وغلفتها المسوسه، وغلفتها المسوسة، وشدتها الأنفس، وعظمتها الأنفس. أطل آثارها يا ربنا، أطل آثارها يا ربنا، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى إبداع وتميز، وعلى حسن ذوق، وعلى ذوق رفيع، وعلى ذوق رفيع، وعلى إبداع وتميز، وعلى ما أتيت يا ربنا، وعلى ما أنعمت يا ربنا. أطل آثارها قوية عظيمة شديدة، قاتلة قاطعة ماحقة ماحقة، عيون ماحقة، أسحار ماحقة، أحساد ماحقة وممرضة. أرطل آثارها يا ربنا، أرطل آثارها يا ربنا، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. أرطل يا ربنا أسحارها، أسحار امتزجت، امتزجت واختلطت بالأحساد والعيون. أرطل آثارها يا ربنا، عيون امتزجت بالأسحار والأحساد. أرطل يا ربنا آثارها أسحارا وأحسادا قوية يا ربنا، متينة عظيمة سميكة. أطل آثارها يا ربنا على الحظ والنصيب، أطل آثارها يا ربنا على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة. تنوم عن الصلاة وعند الذكر، تنوم عن الصلاة وعند الذكر، منومة منومة مكسلة على الكسل والخمول، على الكسل والخمول، عند الصلاة والذكر، وعند الطاعة للوالد والوالدة، وعند الطاعة للوالدة، وعند المنفعة للأخ والأخت، وعند المنفعة. اللهم أطل هذه الآثار، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذه الآثار على ما وهبت، وعلى ما صورت، وعلى ما أبدعت يا ربنا، وعلى ما صورت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا ربنا، جمالا وبهاء، نظارة وشياكة وأناقة ورشاقة، وأخلاقا عالية، وأخلاقا عالية، وصوتا وصوتا نديا شجيا يا ربنا يا ربنا. أطل يا ربنا آثار السحر، أطل آثار الحسد والعيون يا ربنا، اختلطت وامتزجت، أثرت تأثيرا بالغا، أثرت تأثيرا بالغا، أثرت تأثيرا بالغا، وقوت بعضها بعضا، وقوت بعضها بعضا، وقوت بعضها بعضا. يا الله يا الله، أطل آثارها واحلل عقدها وفك مرابطها، بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين من حسد قوي، من حسد قوي، من حسد قوي عظيم، من سحر قوي عظيم، ومن عين قوية عظيمة نافذة نافذة نافذة ناشبة نافذة نفذت إلى الجسد، ناشبة نشبت في الجسد، نشبت في شراك السحر، نشبت في عقد السحر، نشبت في عقد الحسد الشديد، نشبت نشبت وتشعبت، ناشبة ناشبة ناشبة نافذة نافذة ناشبة ناشبة قوية، نشبت نشبت على الروح، نشبت في الروح، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على الحظ والنصيب، ناشبة بين الضلوع، ناشبة بين الضروع، كالخيوط كالخيوط، ناشبة ناشبة، متعقدة متعقدة متعقدة، مخيطة، خيطتها خيطتها عقد الأسحار، خيطتها عقد الأسحار، مخيطها خيطها خيطها السحار والعقاد في الجسد في الجسد. أرطلها يا ربنا، أرطلها، أرطل آثارها يا ربنا، واحل عقدها يا مولانا، بسم الله بسم الله. يرقيكم أجمعين من أسحار مختلطة مختلطة بأحساد عيونه. بسم الله يرقيهم من عيونه, من عيون مختلطة مختلطة ومختلطة بأسحار عظيمة بأحساد شديدة. الله أكبر الله أكبر. أرطلها يا ربنا أرطلها, أرطلها يا ربنا أرطلها, أرطل يا ربنا أسحار مختلطة مختلطة ومختلطة بأحساد وعيون, عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون مختلطة لأسحار وأحسان وعليها مسوسة وعليها أنفس أنفس حسودة حقودة ظلومة جهولة سيئة دنيئة سيئة دنيئة سيئة بذيئة بذيئة خبيثة بذيئة خبيثة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية معجبة معجبة معجبة بشكل معجبة بالأناقة وبالشكل معجبة معجبة معجبة معجبة أنفس أنفس أنفس أنفس أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أنفس أنفس فدت وردت فدت وردت فدت وردت فدت وردت فدت وردت فدت وردت زواجا وزوجا فدت وردت توفيقا ونجاحا فدت وردت فدت وردت فدت وردت فدت وردت قوية عظيمة سميكة متينة. ارطل يا ربنا اثارها واحلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. اللهم ارطل يا ربنا الاسحار, اللهم ارطل يا ربنا الاحساد والعيون والعيون. أطل يا ربنا أثارها. بسم الله يرقيكم من أسحار مختلطة مختلطة بعيون بعيون وأنفس وأنفس من حولها وعليها قوية نافذة ناشبة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة ناشبة قاتلة قاطعة قاتلة قاذفة قاذفة قاذفة للشرار في الجسد قاذفة للبلاء في الجسد قاذفة قاذفة للأمراض في الجسد. ارسل أثرها يا ربنا. امتزجت امتزجت واختلطت اختلطت وامتزجت أسعارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وعقدا ونظرات اختلطت وانتزيت باللحم وبالعظم وبالعصب وبالعصب وبالطعام وبالطعام وبالطعام وبالدم وبالدم وبالدم وبالدم اختلطت وانتزيت في الجسد في الجسد انتزيت واختلطت بالروح بالروح وبالنفسية وبالنفسية وبالعقل وبالعقل وبالفكر وبالفكر وبالسمع وبالبصر وبالسمع وبالبصر وبالسمع وبالبصر وبالنطق وبالنطق وعلى الوجه وفي الجلد أثرت أثرت على الجلد أثرت على الجلد بنفوط بنفوط حمراء فيها الصديد بآلام وأوجاع أثرت على الجلد الحسد أثرت على السمع والبصر أثرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أثرت على الفكر والعقل والعقل والعقل أثرت على الأطراف على الأطراف على الأطراف أثرت على العظم على العظم وعلى الدم وعلى العصب وعلى الغضاريف وعلى الغضاريف وعلى المفاصل وعلى المفاصل وعلى الشعر وعلى الظفر أثرت تأثيرا بالغا قويا عظيما نافذا. يا ربنا أبطره بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون مختلطة بأسحار مختلطة بأسحار. بسم الله يرقيكم من شرها وضرها ومكرها وألمها ووجعها وضرها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم يا عباد الله ويا إماء الله. بسم الله يرقيكم يا محسودين. بسم الله يرقيكم يا محسودات. بسم الله يرقيكم يا معيونين. بسم الله يرقيكم يا معيونين. بسم الله يرقيكن يا معيونات. بسم الله يرقيكن يا مسحورات. بسم الله يرقيكم يا معيونين. بسم الله يرقيكن يا معيونات. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقيكم يا ممسوسين أو ممسوسات. بسم الله يرقيكم يا من فيكم العقد اختلفت وتشبكت وتشعبت وقوية وعظيمة وقديمة وهذه على تلك. أبطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا أبطلها كلها كلها امتزجت امتزجت ببعض اختلفت ببعض قوية قوية قوية عظيمة قوية شديدة يا ربنا يا ربنا كشبكة الصيد كشبكة الصيد على الجسد كشبكة الصيد على الجسد وأثرت على الحظ والنصيب وأثرت على الحظ والنصيب وأثرت على الحظ والنصيب والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت أثرت على الجلد الحسد أثرت على الجلد على الوجه الحسد أثرت غيرت ملامح الوجه غيرت ملامح الجسد غيرت غيرت غيرت الشكل غيرت غيرت قبحت قبحت سوحت قبحت سوحت قبحت سوحت سوحت سوحت سوحت قبحت قبحت أسفل في الحظ والنصيب. نكست نكست طمست طمست طمست طمست معالم الجمال والبهاء والنظارة وسوحت يا ربنا ووسوست يا ربنا يا ربنا وسببت الهلوسة هلوست هلوست وسوست وسوست يا ربنا وضرت يا ربنا وكانت شرا مستطيرا يا ربنا وألما عظيما اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها من الفكر من الفكر من العقل من العقل من الادراك من الادراك يا ربنا من الحظ والنصيب يا ربنا من الشكل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل اثرها اطل اثرها ظاهرة جلية جلية ظاهرة يا ربنا اطل اثرها صامتة صامتة صامتة قوية عظيمة فولاذية اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها امتزجت امتزجت اسحارا كثيرة عظيمة قوية سليلة اطلها اطلها امتزجت امتزجت اسحارا وافرادا وعيونا اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها من الروح والجسد من الروح والجسد ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد اطلها اطلها اطلها قوية عظيمة سليلة اطلها اطلها اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها قوية عظيمة سديدة اطلها. الله اكبر الله اعظم الله اجل واكرم بسم الله اطلها اطلها اطلها قوية اطلها عظيمة اطلها شديدة اطلها قديمة اطلها يا ربنا غائرة غائرة غاصة الجسد غاصة الجسد تشبثت وتشبعت وتشبكت يا ربنا عظيمة مثبتة محكمة مثبتة مثبتة كأنها بالمسمار مثبتة كأنها بالمسامير مربوطة ومعقودة يا ربنا مثبتة يا ربنا ودقت بالمسمار وكأنها دقت بالمسمار في الجسد في العظام في اللحم في اللحم في العظام في العصب في العصب في العصب في الغضاريف في الغضاريف في الغضاريف في الغضاريف في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في الرأس في الرأس في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية وفي الأسنان وفي الأسنان وفي اللثة وفي اللثة وفي الأسنان وفي الأسنان وفي اللسان وفي اللسان وفي اللسان ربطته وعقدته وأحكمته وأوثقته يا الله اطل هذا الأثر العظيم في اللسان وفي الأسنان وفي اللثة يا ربنا وفي الشفتين وفي الشفتين يا ربنا يا ربنا وفي الأنف وفي الأنف وفي الأنف يا ربنا وفي الوجنتين يا ربنا وفي الخدين يا ربنا يا ربنا وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب بسم الله بسم الله يرقيكم والله يرقيكم الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا امتزجها يا الله يا الله سلها من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا واخرجها من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها وانزعها وانزعها وانزعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا انزعها انزعها من الجسد من الجسد نزعها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم مما اختلط وامتزج من آثار الأسحار والإحساس والعيون والأنفس والعقد يا ربنا والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة يرقيها يا ربنا امتزجت امتزجت امتزجت امتزجت واختلطت ببعض أسحارة أحسادة أسحارا عظيمة وقوية وعائلية وفيها لأخيها وفيها لأبيها وفيها لأمها وفيه لأبيه وفيه لأخيه وفيه وفيه لأخته وفيه لأبيه وفيه لأمه وفيه لصديقه وفيها لصديقتها وفيها لأبيها وفيها لأمها وفيها لأخيها وفيها لأختها متشبعة متشبكة متشاعبة يا الله يا الله ممتزجة ممتزجة مختلطة مختلطة يا ربنا استشرت الجسد استشرت الجسد وسببت كالكهرباء في الجسد وسببت كالكهرباء والنفضة الشديدة والاهتزاز والاهتزاز أثرت تأثيرا بالغا وأثرت على النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية دمرت النفسية دمرت النفسية وزعزعت وزعزعت وعلى الحظ والنصيب ألا يعلو أبدا وعلى الحظ والنصيب ألا يعلو أبدا وألا يتزوج وألا تتزوج وألا وألا وألا يغنى وألا تغنى يا الله وألا يهدى وألا تهدى يا الله وألا يوقى وألا توقى يا الله يا الله يا الله أطل هذا الأثر العظيم أطل هذا الأثر العظيم أطل هذا الأثر العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا أطل هذا الأثر العظيم أطل هذا الأثر العظيم أطل هذا الأثر العظيم من الرأس من العقل من الإدراك من الذهن من السمع السمع من البصر من الفكر من الفكر من الفكر من الفكر على الضلال على الضلال على الضلال على الضلال على الضلال يا ربنا وعلى الانحراف وعلى الانحراف وعلى الانحراف الفكري وعلى الانحراف الفكري يا الله يا الله يا ربنا ارسل هذا الاثر العظيم ارسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا وعلى الاختناق وعلى الاختناق وعلى الاختناق وعلى الاختناق ارسله يا ربنا على الظلم الشديد وعلى الضر العظيم الذي لا لا لا لا يعبر عنه وعلى ضيم عظيم لا يستطع ان يعبر عنه لضيمه العظيم ولتشعبه ولاستغرابه يا الله ارسله يا ربنا بحولك اللهم ارسل هذا الاثر ارسل اثارا قويه عظيمه شديده استهدفت الروح والجسد استهدفت عبدك وامتك استهدفت الوالد والولد استهدفت ما يملكه وما تملكه من ذهب ومن فضة ومن سيارة ومن لباس ومن جوال ومن بيت ومن ما يملكونه يا ربنا اللهم اعطنا آثارا قوية عظيمة شديدة يا ربنا على أشيائهم على أشيائهم على مكاتبهم على أشيائهم وفي دورهم وفي مكاتبهم وفي مدارسهم وفي مقر أعمالهم اللهم اعطنا هذا الأثر العظيم آثارا عظيمة قوية شديدة وتتجدد وتتشدد وتعظم وما يرخى منهم يشد وما يرخى منهم من ناحية يشد من ناحية أخرى اللهم يا ربنا اللهم أرخيها كلها اللهم أرخيها المسدودة كلها اللهم أرخيها كلها اللهم أرطلها كلها اللهم أخرجها كلها تشعبت وتشبكت يا ربنا غائرة انزعها اخرجها يا ربنا يا ربنا غاصت في الجسد غاصت في اللحم غاصت في اللحم يا ربنا ارسل اثارها ارسل اثارها ارسل اثارها ارسل اثارها احل عقدها فك مرابطها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا رب الموكل بها اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك اخرجه يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وراء ساحر وساحرة وراء حاسد وحاسدة يظلم البشر اللهم عليك به اللهم عليك به شيطانا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا من سكان الارض عليك به يا ربنا من عمال البيوت عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به مسلما وكافرا عليك به ظالما وطاغا وبغى عليك به عاشقا عاكدا عليك به يهودية نصرانية عليك به عليك به مجوسية ملحدة عليك به يعبد الشيطان عليك به يعبد الشيطان عليك به يا ربنا يعبد الصلبان عليك به يا ربنا يعبد الصلبان عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا من اسحار عظيمة اختلطت بعيون عظيمة وبآثار أحفاد عظيمة اختلط الحامل بالنابل اللهم أبطله يا ربنا كله أبطله كله اللهم أهل يا ربنا بالعقد وفك المرابط يا ربنا ومزق الأسحار مزق الأحفاد يا ربنا والعيون مزقها كلها حبالها وخيوطها يا ربنا وعصبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وصيح ما تجمد وصيح ما تجمد من آثارها اللهم أخرجها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا الله من على الراس الى خلص الاقدام يا ربنا وروحا ونفسا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جسدا روحا نفسا يا ربنا دينا قويما يا ربنا يا ربنا اخلاقا يا ربنا يا ربنا وحظا ونصيبا يا الله ووالدا وولدا يا ربنا وما يملكونه يا ربنا وما حسدوا عليه يا ربنا يا ربنا وما يملكونه وما حسدوا عليه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا ارضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الذكر والانثى منكم بسم الله بسم الله يرقي الحاضر والغائبه بسم الله يرقي الوالد والولد بسم الله يرقي المسحور والمحسود والمعيون والمنفوس والمنظور بسم الله يرقيكم الله يقيكم والله يقيكم الله يكفيكم والله يحميكم الله يعافيكم الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم يرقيكم من عين من عين من عين من عين من عين قالها قلفت البلاء قذفا قلفت البلاء قذفا من عين عين سامة سامة قالها قاتلة قاطعة ارطل اثرها ارطل اثرها ارطل اثرها يا ربنا ارطل اثرها يا ربنا ويا مولانا ارطل اثرها قوية نافلة نافلة ناشبة نافلة إذا ناشبة قاتلة قاطعة هذه قذفت البلاء قذفت كالجمر كالجمر كالجمر كالجمر قذفت كالجمر كالجمر كالجمر عليه وعليها قذفت كالثلج كالثلج كالثلج الزوج عليه وعليها باردة باردة معجبة حارة حارة حافلة حافلة يا الله ارطل أثرها ارطل أثرها ارطل أثرها وانتلجت بأسحار وانتلجت بأحزاب وانتلجت بآثار عظيمة من الأنفس يا الله يا الله يا الله يا ربنا عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله ارطل أثرها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عليك وعليك بسم الله بسم الله بسم الله ارطل يا ربنا أثرها عيون عيون عيون من عين في عين من عين في عين على جمال وبهاء وعلى ما أتيت وأنعمت وعلى صورة جميلة وعلى أخلاق حسنة عظيمة وعلى وظيفة وعلى وسامة وعلى ابتسامة وعلى ما أتيت وعلى خير عظيم وعلى نعمة عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت عند خبر عظيم من لنا إلا أنت عند ضر عظيم وغلبة عظيمة وقهر بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين يا مؤمنين ومؤمنات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أحرر العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا تطهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا تطهر تطهر الروح والجسد والعقل والبدن والحظ والنصيب يا ربنا والرزق والرزق والرزق والرزق والرزق منا عليه منا عليه منا عليه منا عليه منا عليه اختلط اختلط وانفذج من سحر عظيم وحسد وعيون قديمة وجديدة عظيمة وهينة يا ربنا وتتجدد يا ربنا وتشد وتعقد وتعقد وتعقد على الروح والجسد الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله وكفيهم يا ربنا كفيهم يا ربنا اللهم كفيهم يا ربنا فسيكفيهم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واذا مرضوا فهو يشفي اللهم اشفهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله اللهم اقهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولية الله الله أكبر اللهم اخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك يا ربنا اخرج يا ربنا الأعداء من الأولياء اخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا العاقدين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا من كان مع سحر عظيم من كان مع حسد عظيم من كان مع عين نظرت ومن كان مع احساد قوية ومن كان مصوصا ظالمة عاشقة حاسدة مؤذية منتقمة اخرجها يا ربنا اخرجها طاهر الروح والجسد طاهر القلب والبدن طاهر يا ربنا العقل والبدن طاهر الحظ والنصيب يا الله يا عظيم طهر يا ربنا عبدك وامتك طهرهم يا ربنا تطهيرا وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيهم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيهم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيهم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجهم يا ربنا نجهم بسم الله بسم الله بسم الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يا الله اجب دعواتنا الان يا ربنا الان تنجي عبدك وامتك نجي الوالد والولد نجهم يا ربنا اجمعين نجي الاخت والاخ والاخت نجي يا ربنا المضرور نجي يا ربنا المغلوب نجي يا ربنا المسحور نجي يا ربنا المحسود نجي يا ربنا المعيون يا ربنا ذكرا وأنثى نجهم يا ربنا نجهم من أسحار مختلطة بعيون وأحساد نجهم يا ربنا من عيون مختلطة بأسحار وأحساد نجهم يا ربنا من أحساد مختلطة بأسحار وعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل